الفصل 11 في آداب السفر. المسلم يرى أن السفر من لوازم حياته وضرورياتها التي لا تنفك عنها، إذ الحج والعمرة والغزو وطلب العلم والتجارة وزيارة الإخوان، وهي كلها ما بين فريضة وواجب لا بد لها من رحلة وسفر. ومن هنا كانت عناية الشرع بالسفر وأحكامه وآدابه عناية لا تنكر، وكان على المسلم الصالح أن يتعلمها ويعمل على تنفيذها وتطبيقها. أما الأحكام فهي: 1- قصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين فقط إلا المغرب، فإنه يصليها ثلاثا ويبدأ القصر من مغادرته البلد الذي يسكن إلى أن يعود إليه، إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر في البلد الذي سافر إليه أو نزل فيه، فإنه في هذه الحال يتم ولا يقصر، حتى إذا خرج عائدا إلى بلده رجع إلى التقصير فيقصر إلى أن يصل إلى بلده، وذلك لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، سورة النساء. ولقول أنس: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي الرباعية ركعتين ركعتين حتى خرجنا إلى المدينة، أخرجه النسائي والترمذي وصححه. 2- جواز المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، لقول علي رضي الله عنه: جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 3- إباحة التيمم إن فقد الماء أو شق عليه طلبه أو غلا عليه ثمنه، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، سورة النساء. 4- رخصة الفطر في الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سورة البقرة. 5- جواز صلاة النافلة على الدابة حيثما اتجهت، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته النافلة حيث توجه بناقته، متفق عليه. 6- جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين جمع تقديم إن جد به السير، فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت المغرب، أو جمع تأخير بأن يؤخر الظهر إلى أول العصر ويصليها معا، والمغرب إلى العشاء ويصليها معا ويصليهما معا، لقول معاذ رضي الله عنه: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، متفق عليه. وأما الآداب فهي: 1- أن يرد المظالم والودائع إلى أصحابها إذ السفر مظنة الهلاك. 2- أن يعد ذاته من الحلال وأن يترك نفقة من تجب عليه نفقته من زوجة وولد ووالد. 3- أن يودع أهله وإخوانه وأصدقائه وأن يدعو بهذا الدعاء لمن يودعهم: استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ويقول له المودعون: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث توجهت، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لقمان قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، رواه النسائي بإسناد جيد. وكان يقول لمن يشيعه: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، رواه أبو داود. 4- أن يخرج إلى سفره في رفقة 3 أو 4 بعد اختيارهم ممن يصلحون للسفر معه، إذ السفر كما قيل مخبر الرجال، وقد سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، رواه أبو داود والنسائي والترمذي صحيح. وقوله لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، أخرجه البخاري. 5. أن يؤمر الركب المسافرون أحدا منهم يتولى قيادتهم بمشورتهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. 6. أن يصلي قبل سفره صلاة الاستخارة لترغيب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، حتى أنه كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم وفي جميع الأمور، أخرجه البخاري. 7. أن يقول عند مغادرته المنزل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أضل أو أجهل أو يجهل علي. فإذا ركب قال: بسم الله وبالله والله أكبر، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، وأطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وخيبة المنقلب، وسوء المنظر في المال والأهل والولد. رواه أبو داود وهو صحيح. 8. أن يخرج يوم الخميس أول النهار، لما ورد في الصحيحين، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى سفره يوم الخميس. 9. أن يكبر على كل شرف مكان عالم، لقول أبي هريرة: إن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. رواه الترمذي بإسناد حسن. 10. إذا خاف ناسا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. 11. أن يدعو الله تعالى في سفره ويسأل من خير الدنيا والآخرة، إذ الدعاء في السفر مستجاب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي بإسناد حسن. 12. إذ نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وإذ أقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله وربك الله، إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، شر ما خلق فيك، وشر ما يدب عيك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود وأسود، ومن حية وعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. في السنن ومسلم. 13. إذ أخاف وحش قال: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات بالعزة والجبروت. 14. إذا نام أول الليل افترش ذراعه، وإن أعرس أي نام آخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه في كفه حتى لا يستقفل نومه فتفوته صلاة الصبح في وقتها. 15. إذا أشرف على مدينة قال: اللهم اجعل لنا بها قرارا، وارزقنا فيها رزقا حلالا، اللهم إني أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. 16. أن يعجل الأوبة والرجوع إلى أهله وبلاده إذا هو قضى حاجته من سفره، لقوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. 17. إذا قفل راجعا كبر ثلاثا وقال: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ويكرر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. متفق عليه. 18. ألا يطرق أهله ليلا، وأن يبعث إليهم من يبشرهم حتى لا يفاجئهم بمقدمه عليهم، فقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. 19. ألا تسافر المرأة سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه.